في هذه اللحظات نستمع نحن وإياكم مع كلمة توجيهية للمشرف العام لمؤسسة سهل القرآن ورئيس مجلس الإفتاء برابط سهل الحديث باليمن الشيخ الدكتور طالب بن عمر بن حيدر الكثيري سلمه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل هذا المجلس القرآني الذي يقوم على القرآن وعلى تدبره. في فرعه الأول مسابقة المكفوفين لحفظ القرآن، وكم أمتعون وهم يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى بقلوبهم، وتشعر أن الكلمة تخرج من القلب لتصل إلى القلب. هنيئا لهم والله. سألت أحد المكفوفين لماذا تتمنى البصر، فقال لي إجابة أدهشتني. قال: ومن قال لك أني أتمنى البصر؟ قلت: يعني ما تتمنى أن تكون مثلنا؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ قال: تريدني أنظر لما ينظر إليه الشباب من المقاطع السيئة وأعصي الله ببصري. الحمد لله الذي أخذ مني البصر ولم يجعلني أعصيه بهذا البصر. كانت رسالة صعبة تنزل على قلب كل شاب استعمل بصره في معصية الله عز وجل. سألت الكفيف الثاني: لماذا تتمنى البصر؟ فكانت الإجابة أيقظتني لشيء كبير من نعم الله تخفى علينا. قال: يا شيخ، أنا عندي 4 أولاد، رأيت 2 ثم أخذ الله بصري ورزقني بعد ذلك ب2، فأنا أتحسس هذين الاثنين لأعرف ملامحهما، أتمنى فقط أبصر لحظة أنظر لولدي اللذين لم أرهما ثم يأخذ الله بصري. وكم نحن ننظر لأولادنا، ما حمدنا الله على هذه النعمة وما قمنا بواجبنا تجاهها في توجيهها للقرآن الكريم وللتربية الصحيحة. سألت أحد المكفوفين: أنت لماذا تتمنى البصر؟ قال: إذا وزعوا كتب مددت يدي لأخذ كتابا. قالوا لي: أنت أعمى ما تقرأ؟ قلت: أعطوني نسخة. فأضعها في صندوق وقد امتلأ بالكتب، أتمنى أن أبصر لكي أقرأ هذه الكتب التي جمعتها في الصندوق. لا إله إلا الله. ومنا من أعطاه الله نعمة البصر فما أبصر القرآن وما تألم العلم وما انتفع بهذه النعمة. والله سبحانه وتعالى سيسألنا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فماذا سنقول؟ سلب الله منهم البصر فحفظ القرآن، ونحن أعطانا الله البصر فضيعنا حدود الله سبحانه. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا. ما أجمل أن نتربى في هذه الأمسية على القيم القرآنية. القرآن نزل كتاب مبارك ليتدبر آياته، لنعمل به، لنقتدي به، فبهداه مقتده كان شعار هذه المسابقة، أي بهدى القرآن في ذكر الأنبياء عليهم السلام، بهدى الأنبياء في القرآن. فإذا بشبابنا يتنافسون، وإذا بهم يتعلمون كيف يتربون بالقرآن على هدي الأنبياء الكرام. وما هذه الجولة الختامية إلا دليل على هذا الخير الكبير. أيها الإخوة، أختم كلامي وأقول: حملت مؤسسة أهل القرآن على عاتقها رسالة الأنبياء، والله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن لثلاثة مقاصد عظيمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فجاءت المسابقة في فرعها الأول في تلاوة آيات القرآن. كنا في سنة مع عمال البناء، وفي سنة مع الأطباء، وهذه السنة تلاوة آيات الله مع البصراء. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الفرع الثاني للمسابقة يبث الآن في إذاعة سيئون. في كل يوم وتري في مثل هذا الوقت، لتعليم معاني كلمات القرآن. ما معنى مقمحون؟ ما معنى المسد؟ ما معنى لمذة؟ ما معنى هذه الكلمات التي نقرأها في القرآن الكريم؟ فأخذت مؤسسة القرآن أن تعلم الناس من خلال أسئلة في تفسير القرآن معنى كلام الله عز وجل. والثالث، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فجاءت هذه المسابقة بين مساجدنا مسابقة القيم لتزكية الأخلاق. إذن حملنا رسالة القرآن في بعثة الأنبياء في مسابقتنا في فروعها الثلاثة، وكل هذا عبر طاقم متخصص وورش عمل واستراتيجيات مدروسة وأمور متعوب عليها جدا لخدمة القرآن الكريم من خلال برنامجي هذه قيمنا الذي أيضا بثته عبر الفضائيات قيم القرآن الكريم. لنقول كلمة، نحن بحاجة أن نربي أبناءنا التربية الطيبة قبل أن يسرقهم من يريد أن يفسد أخلاقهم. نموذج أختم به من نماذج رائدة لمؤسسة أهل القرآن، الدار القرآني الذي يبدأ من العصر إلى العشاء بمواصلات مجانية ليأخذ الشباب ويجمعهم في بيئة إيمانية من العصر إلى العشاء. قسمهم الأول يحلون واجباتهم المدرسية، ثم يأخذون حصص تقوية في بعض المواد الدراسية الصعبة، والقسم الثاني يروحون أنفسهم بأنشطة رياضية أو بجلسات ثقافية حوارية فكرية تصلح أفكارهم وأبدانهم. والقسم الثالث مع القرآن الكريم يأخذون الآية ويعرفون تفسيرها ويسألون اليوم الثاني ماذا عملوا بها لتتربى الأخلاق على ضوء القرآن الكريم. هذا النموذج الرائد، الدار القرآني الذي انطلق، ونرجو أن تتكرر مثل هذه الصور بدعم الأخيار. فهذا الدار قام على دعم بعض الداعمين، وهناك من يريد كذلك لنفسه ولأهله. فلنعجل لتربية أبنائنا ونربيهم التربية الطيبة بالنظريات التربوية الحديثة وبالقيم الإيمانية القرآنية النبوية الكريمة. نحن بحاجة اليوم لمن يوقد شمعة، لا لمن يلعن الظلام. نريد أن يأخذ بأيدي أبنائنا من عبث المخدرات والمسكرات ومن ظلم الإلحاد والغوايات إلى هدي رب الأرض والسماوات. ولذلك في هذه المناسبة الكريمة أعلنها من هذا المكان، كنا في رمضان الماضي قد قلنا مسجدنا هذا يبني مسجدا، وجمعنا في 5 جمع 13 مليون وشاركنا فيها في بناء مسجد في رمضان الماضي. ورمضاننا هذا نقول بعون الله عز وجل مسجدنا هذا يرعى حلق القرآن الكريم، فجودوا بأموالكم لصالح أبنائكم. فهذه الصدقة جارية أن تعلم شابا علما وخلقا وتربيه خير ما تقدمه لنفسك من صدقة جارية ترجو الله سبحانه وتعالى في أبنائك أن يصلحهم كما أصلحت أبناء المسلمين. لا أنسى المرأة التي أوقفتني قبل أيام وأنا خارج من إحدى السوبر ماركات لتقول أنت الشيخ طالب؟ قلت نعم. قالت أنت اللي تطلع في برنامج هذه قيم من تربي الأولاد؟ قلت نعم. قالت خذ يا شيخ هذا مالي أتصدق به أرجو به صلاح أولادي، هذا مالي أتصدق به أرجو به صلاح أولادي كما صلح النشء الذي كنت معهم في البرنامج. فالله الله في الخير للقرآن، وإنما تعمل لنفسك وتقدم لنفسك لك أجرها ما تليت ولك حسناتها ما بقيت، ولئن تصبح شابا خيرا لنا أيها الإخوة من أن نطعمهم ونكسيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الخير. جمعنا هذا المبارك سيجمع إن شاء الله في جمع رمضان لصالح المحاضن التربوية التي تربي أبناءنا على القيم القرآنية النبوية. وجزاكم الله خيرا كثيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.